بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، وذلك بجامع الراجحي بمدينة الرياض، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه في حديث هرقل، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد كتاب الصلاة بعد كتاب الوضوء، الطهارة تسبق الوضوء لأنها شرط في صحة الصلاة، فلذلك قدم الطهارة والكلام في الوضوء والحديث التي في الوضوء، ثم بعد ذلك عقب المصنف الوضوء بالصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. قال بعضهم: الصلاة مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل مشتقة من الدعاء، والصواب أنها مشتقة من الدعاء، لأن الصلاة مشتملة على دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة في الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وبين السجدتين، وفي آخر التشهد. ودعاء العبادة في الركوع والسجود والقيام والقعود، هي مشتملة على الدعاء بنوعه، فالصواب أنها مشتقة من الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر الحديث المعلق هنا هو عن ابن عباس في قصة، يروي عن ابي سفيان في قصة مع هرقل، أنه لما سأله هرقل، سأل أبا سفيان وكان في على شركه في ذلك الوقت قبل أن يسلم، ماذا يأمرهم؟ قال: يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف. فدل هذا على أن الصلاة مشروعة وأنها مفروضة في مكة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمن منهم أهل الجنة، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وأحكام، منها أنه فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن جبريل انصب عليه انصبابا لأنه هو مقصوده ولم يأتي من الباب، وإنما فرج سقف البيت، فرج سقف البيت وجاء جبريل مع السقف، فرج سقف البيت ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وجيء بماء بطس من ذهب وغسل بماء زمزم، غسل قلبه بماء زمزم، ثم أفرغ في صدره ما جاء به في هذا الطس، وهو الحكمة والإيمان. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، فرج سقف البيت والتأم في الحال، انفرج وانشق والتأم في الحال، وهذا خلاف المعتاد أن الجدار إذا كسر أو سقف البيت يحتاج إلى إصلاح، فهذا التأم في الحال، انفرج سقف البيت والتأم في الحال. وكذلك أيضا جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه وغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، لما جاءوا بطس من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، ثم التأم في الحال من غير جراح ولا ألم ولا شيء. هذا من آيات الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعتاد أنه لو شق صدر الإنسان واستخرج قلبه مات في الحال، والآن بعد تطور الطب الحديث الآن لا يمكن هذا إلا بعملية جراحية تحت أجهزة، تحت ألوان من الطب، ولا بد أن يكون هناك مقدار خاص من البرودة وما أشبه ذلك. لكن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق في الحال، شق من هذا إلى هذا، من الثغرة إلى النحر، واستخرج قلبه وغسل، ثم ملئ حكمة وجيء بطس من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، ثم أفرغ في صدره عليه الصلاة والسلام، ووعيد في الحال والتأم الجرح التأم الشق ولم يحصل عليه جرح ولا ألم ولا موت ولا شيء. هذا من آيات الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشق النبي صلى الله عليه وسلم شق مرات، شق مرة وهو صغير يلعب مع الصبيان وكان عند مرضعة له في البادية، وشق قبل المعراج. قيل إنه أيضا مرة ثالثة أن شق أيضا عند البعثة، وذكر أيضا مرة رابعة، لكن محفوظ الأحاديث هاتان المرتان وهو صغير وعند المعراج. وكان الحكم في ذلك والله أعلم أنه غسل باطنه وظاهره، غسل ظاهرا وباطنا، ظاهرا غسل بماء زمزم وباطنا بالحكمة والإيمان حتى يتطهر في الباطن وفي الظاهر ويتهيأ لمناجاة الله عز وجل، لأن فرضت عليه الصلوات الخمس هناك، ويصلي بالأنبياء إماما ويتطهر، يكون مقدس ومطهر باطنا وظاهرا ليستعد لملاقاة الله عز وجل ومناجاته والصلاة بالأنبياء، وليتلقى هذه الأمور العظيمة، فرضية الصلاة الصلوات الخمس، ولأن الصلاة تحتاج إلى طهارة، فطهر باطنه وظاهره عليه الصلاة والسلام ليتهيأ لمناجاة الله لفرضية الصلاة، وليصلي بالأنبياء إماما. وفيه أن من الفوائد أنه وجد في الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات أنبياء، ولكن لم يبين في هذا الحديث كيفية منازلهم، وجاء في الحديث الأخرى بيان ذلك، وأنه وجد في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، وفي السماء الثالثة إدريس، وفي السماء الرابعة يوسف، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم. وأما ما جاء في هذه الرواية أنه وجد إبراهيم في السماء السادسة فهي وهم من بعض الرواة، شاذة مخالفة للحديث الصحيح. الصواب أن إبراهيم في السماء السابعة لا في السماء السادسة، كما في هذا الحديث أنه قال وجد إبراهيم في السماء السادسة، هذا وهم من بعض الرواة. وفيه أن السماوات لها أبواب ولها حراس، ولذا قال له افتح، فلها باب مغلق السماء، لما جاء في السماء قال افتح، دل على لها باب ولها حجاب، عندها حارس للباب والباب مغلق. قال من؟ قال جبريل، في دليل على أن السماء ليس الشفافة وإلا لعرفه قبل أن يراه. قال ومن معه؟ قال محمد. قال قد أرسل إليه؟ قال نعم. إذ أرسل إليه يحتمل أنه أرسل إليه يعني هل بعث وأنه لم يعرف هذا لأنه منشغل بالعبادة، أو أرسل إليه للصعود إلى السماوات، وهذا هو الأقرب. وفيه أن آدم وإبراهيم أبوان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فهما في السلسلة الأبوية. وأما سائر الأنبياء فهم في السلسلة الحواشي الأخوة، كل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفيه أيضا من الفائد أن إدريس ليس أبا وإنما هو أخا، لأنه لما مر بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل على أبي الصالح، خلافا لمن قال إن إدريس أب. وهذا قول لأهل العلم أن إدريس أب، وأنه قبل نوح، وأنه في السلسلة الأبوية هنا، والصواب أنه في السلسلة الأخوية وأنه أخ وليس بأب. ولهذا كل واحد منهم قال مرحبا بالنبي الأخ الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فإن كل واحد منهم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل وأن الله في العلو، لأنه لما صعد عليه الصلاة والسلام جاوز السبع طباق ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام وكلمه رب العزة والجلال وفرض عليه الصلوات الخمس. وفي كل مرة يمر بموسى ثم يعلو به جبريل إلى الرب جل جلاله، فدل على أن الله في العلو، في الرد على المعطلة الذين ينكرون أن الله في العلو. وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام أحسن إلى هذه الأمة، حيث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته، ولكن الفضل كله لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي ألهم موسى عليه الصلاة والسلام حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك وسأل التخفيف، وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فقبل، وكذلك جبرائيل لما التفت إليه النبي يستشيره أشار إليه النعم وعلى به الجبار جل جلاله. فالفضل كله لله أولا وآخرا، فهو الذي ألهم موسى حتى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، وهو الذي حرك قلب نبينا فيوافق. وفي هذا الحديث أنه في كل ما قال وضع شطرها، وجاء في حديث آخر أنها لما فرضت 50 صلاة ورجع إلى موسى وضع عنه 10، في كل مرة يضع عنه 10، وفي رواية أخرى أنه في كل مرة يضع عنه 5، يتردد مرات عديدة، فرضت 50 ثم وضعت 5 ثم رجع ثم وضعت 5 ثم وضعت 5 وهكذا، فيكون يتكرر مرات عديدة، يعني 5 مرات تقريبا يتكرر، وعلى قول أنها 10 يكون مرتين أو 3. نعم، حديث من أوله نشوف. نعم نعم نعم نعم، الأخ عيسى في السلسلة الأخوية. هذا يعني الحديث فيه اختصار. نعم، بالأخ الصالح والنبي الصالح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فبرج صدري ثم غسله بماء زمزم. وفي إثبات الإسراء والمعراج، وهذا من الفوائد العظيمة، إثبات الإسراء والمعراج، وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل على البراق كما في الحديث الآخر، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، خطه مد البصر، يضع خطه مد بصره، تكون القفزة طويلة، مد بصره، هو مد البصر، ولهذا قطع هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة، وكان الناس يقطعونها في ذلك الوقت في مدة شهر كامل، فقطعها في مدة وجيزة من الليل، وربط البراق بالحلقة، حلقة الباب التي يربط بها الأنبياء، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام هناك من بيت المقدس إلى السماء، أتي بالمعراج كهيئة الدرج. قال بعض العلماء إن المعراج، إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقال آخرون إنهما في ليلة واحدة، وقيل إن الإسراء والمعراج كان في النوم، وقيل إنه كان في اليقظة، وقيل إن الإسراء بروحه فقط، وقيل إن الإسراء مرارا، كل هذه أقوال، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، يقظة لا منام، بروحه وجسده، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء في ليلة واحدة، وكان ذلك بروحه وجسده، وكان يقظة لا منام، هذا هو الصواب، ولو كان مناما لما كذبته قريش، قريش كذبوه، لو كان نوم ما يكذبونه، لا يكذبونه في النوم، ثبت أنه ارتد ناس ممن أسلم، ولو كان يقظة لما كذبوه، لو كان مناما لما كذبوه، وكذلك لو كان بروحه دون جسده، فالصواب أن الإسراء مرة واحدة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وكان مرة واحدة لا مرارا، في ليلة واحدة لا في ليلتين، مرة واحدة لا مرارا، يقظة لا مناما، بروحه وجسده، لا بروحه ولا نوما، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. أنكر الإسراء فقد كذب الله، وما كذب الله كفر. وأنكر بعضهم المعراج وقال: لا يمكن أن يعرج، لا يمكن أن يعرج وتجاوز 7 طباق في وقت وجيز، والجسم ثقيل، لا يمكن أن يصعد، وإنما الصعود من شأن الأرواح. وهؤلاء عارضوا النصوص بعقولهم، بعقولهم الفاسدة، فعلج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده يقظة لا منام، والله على كل شيء قدير. ولا تعارض النصوص بالعقول ولا بالأذهان الفاسدة ولا بالآراء الكاسدة. نعم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. نعم، في دليل على السماء له خزان، له خزان، كل سماء له خازن. نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. وهذا آدم عليه الصلاة والسلام، والأسودة هي نسم بنيه، أرواح بنيه، إذا نظر عن يمينه ضحك لأنهم أهل الجنة، وإذا نظر إلى شماله بكى لأنها أرواح أهل النار. قال مرحبا من نبي الصالح ولابن الصالح، قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشماله. في اللفظ الآخر قالها، في اللفظ الآخر قال هذا أبوك آدم. نعم. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية، فقال لخازن أفتح، قال له خازن ومثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس رضي الله عنه، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وهذا وهم كما سبق، الصواب أن إبراهيم في السماء السابعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح، وأنه وجده مسلم ظهره إلى البيت المعمور، وهو كعبة سماوية تحالي الكعبة الأرضية. نعم. قال أنس رضي الله عنه، فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهذا دليل على أن إدريس أخ وليس أبا، في الرد على من قال إن إدريس أب، وأنه جد نوح. وسيأتي في كتاب الأنبياء إن شاء الله أن البخاري رحمه الله يختار إلى أن إدريس أب هناك في كتاب الأنبياء، والصواب أنه أخ، وأنه في السلسلة الأخوية، ولهذا قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولو كان أبا لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قاله إبراهيم وآدم. نعم. ثم فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وكلهم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات بأرواحهم، الروح أخذ شكل الجسد، وإلا أجسادهم في الأرض، إلا عيسى فإنه مرفوع بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض، ويكون نزوله علامة من علامة الساعة، كما قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي قراءة وإنه لعالم للساعة، فهو فرد من أفراد، ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثالثة من العلامة الكبار، العلامة الأولى المهدي، ثم الدجال، وهو المهدي رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي وكنيته أبو عبد الله محمد المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجورا، يبايع له في وقت ليس يكون الناس فيه إيمان، وهو أول اشتراط الصلاة الكبار، وفي وقته تكثر الحروب ويحصل حروب بين النصارى وبين المسلمين، ومن ذلك فتح القسطنطينية تفتح في زمانه، ويقتتل الناس المسلمون والنصارى بالسيوف، ويعلقون سيوفهم بالزيتون، فإذا انتهت المعركة صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فإذا رجعوا وجد الدجال قد خرج، وهو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى، يدعي الصلاح في الأول، يقول إنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم ينزل عيسى بن مريم في زمان المهدي والدجال، هو العلامة الثالثة، فإذا نزل صارت له الولاية والحكم، ويحكم بين الناس بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لأنه نبي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، من هذه الأمة هو نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق هو الثاني، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى، هذه أربع متواليات صلاة الساعة الكبار، ثم يهلكهم الله، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط بقية أشراط الساعة الكبار العشر، من ذلك هدم الكعبة المشرفة تهدم، يهدمها رجل من الحبشة، ينقضها حجرا يلقيها في البحر، فيوصل الناس إلى الجهة ثم تنسى الجهة، خروج أيضا كذلك الدخان الذي يملأ الأرض، يصيب المؤمن كهيئة الزكام والكافر يصيبه شدة، ثم ينزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف والعياذ بالله، إذا ترك الناس العمل به نزع من الصدور ومن المصاحف، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها والدابة تسم الناس، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا، ثم آخر إشراط الساعة العشر نار تخرج من قاري عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا أباتوا وتقيل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلته. قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. إدريس أخ نبي أخ، مرحبا مرحبا بالنبي والأخ، ورفعناه مكان عليا، ما أذكر شيء في هذا، المرفوع عيسى لكن رفع ورفعناه مكان عليا مكان منزلة. نعم. نعم الله أعلم، يحتمل أنها تزول حرب الحديث، لأنهم قالوا يعلقون سيوفهم بالزيتون، وفي بعضها أن في بعض الحروب في آخر الزمان قبل خروج الدجال أنه يخرج جيش من المدينة إلى النصارى بالشام، وأنه كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، وفي ألوان خيولهم في صحيح مسلم دل على أنهم يقاتلون على الخيل، وفيها أنهم ينقسمون ثلاثة أقسام، قسم ينكلون على الجهاد لا يتوب الله عليهم أبدا، وقسم يقتلون يكونوا شهداء، وقسم يجاهدهم خير الناس، أو كما جاء في الحديث. نعم. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف يعني صوت الأقلام التي تكتب القضاء الأقضية، أقلام القدر يعني تجاوز السبع طبق عليه الصلاة والسلام، كان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام التي تكتب الأقضية والأقدار، نعم، التي يقدره الله. نعم. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فرج إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه، فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال هي 50 وهي 50. وهذا من فضل الله، يعني هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، الحسنة بعشر أمثالها، بقيت فرضية 5 صلوات والأجر أجر 50. نعم. وهي 50 وهي 50. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا، تطهر وتقدس باطنا وظاهرا لمناجاة الله، ثم كلمه الله وفرض عليه 50 صلاة في المكان الأعلى ما فرضها في الأرض لعظم شأن الصلاة، ثم تردد بين ربه وبين موسى فحتى خففت من 50 إلى 5، فيدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم ليست كغيرها. نعم. هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم. تراب الجنة المسك، التراب التراب غبار والطين، لكن الجنة ترابها المسك، حبائل قال بعضهم لعلها وهم بعض الرواة وأنها جنابذ لا حبائل، والجنابذ قباب اللؤلؤ، وفي لفظ قباب اللؤلؤ، الجنابذ والقباب معنى واحد. نعم. بكات سئل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، جاء في الحديث نفسه. وبكاء موسى عليه السلام ليس حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل، حيث لم حيث تخلف كثير منهم، مع أن أتباعه كثيرون عليه الصلاة والسلام. نعم، قبل الإسراء قال بعضهم ليس هناك صلاة، وقال آخرون هناك صلاة ركعتان بالعدي وركعتان بالعشي، وقال بعضهم ليس هناك صلاة إلا ما كان من فرض صلاة الليل ثم نسخت بفرض الصلوات الخمس. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. استدل بعض العلماء كالأحناف بهذا الحديث على أن القصر في السفر واجب، لأنه فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. جاء في صحيح مسلم أن فرضت الصلاة أربعا ركعتين ففي الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. استدل الأحناف بهذا على أن السفر على أن القصر واجب، والصواب الذي على الجمهور أنه ليس واجب وإنما هو مستحب، بدليل قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم رخصة في السفر إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في السفر في الحج صلى خلفه الصحابة كلهم أجمعوا على هذا، ولا يمكن الصحابة يجمعون على شيء لا يجوز، فدل على أن الصلاة في السفر مستحب ومتأكد القصر ولكن ليس بواجب، لو أتم صحة الصلاة، هذا هو الصواب، خلافا للأحناف الذين يقولون أن السفر واجب بمعنى أنه لا يجوز أن يتم في الحضر، والصواب أنه يجوز، لأن الصحابة تموا خلف عثمان ولا يمكن أن يجتمعوا على باطل. نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة الثياب، خذوا زينتكم عند ثيابكم، ولا يشترط أن تكون جميلة، خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني خذوا ثيابكم عند كل صلاة، لكل مسجد عند كل صلاة، وهذا يدل على وجوب الثياب في الصلاة ووجوب ستر العورة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة الثياب مطلقة ولو لم تكن جميلة، والمراد بالمسجد الصلاة، والمعنى خذوا ثيابكم عند كل صلاة. وسميت الثياب زينة لأن الثياب تجمل الإنسان من العري الذي هو مستقبح، فإذا كان الإنسان عاريا فهذا مستقبح، وإذا لبس الثوب فصار الثوب زينة له، يجمله من العري الذي هو قبح، ولا يشترط أن يكون الثوب يعني جميل، كون الثوب جديد أو مغسول هذا أفضل، لكن لو صلى في ثوب غير مغسول لا حرج، يسمى زينة. المراد بالزينة مطلق الثياب، خذوا زينتكم خذوا ثيابكم عند كل صلاة، لأن الثياب تجمل الإنسان من العري، لو كان عاريا لكان مستقبح، فإذا لبس الثوب جمله وستر عورته ولو لم يكن جديدا ولا مغسولا، وإذا كان جديدا مغسولا هذا أفضل. نعم. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. نعم، إذا كان المراد بالثوب القطعة الواحدة، ليس المراد القميص مثل الشرشف، إذا صلى في ثوب واحد يلتحف به ويجعله على عاتقيه كما سيأتي، إذا صلى في ثوب واحد فلا بأس، كن يصلي في ثوبين أفضل، ثوب سروال أفضل وأستر، وإذا لم يكن إلا قطعة واحدة، إذا كانت القطعة كبيرة مثل الشرشف يلتحف به، يعني يخالف طرفيه على عاتقيه ويصلي به ويستر جسمه، وإذا كان قطعة صغيرة قطعة يشد بها نصفه الأسفل وقطعة يضعها على كتفيه كالمحرم في الحج أو في العمرة. نعم. ويذكر عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. نعم، إذا كان الثوب قطعة كذا يزره حتى يلف بعضها على بعض حتى لا تظهر العورة، يزره لو بشوكة، وإذا التحف به وكان واسعا يلتحف به ويضعه على عاتقيه ويكون ساترا له. نعم. ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. لا بأس، صلي في الثوب الواحد إذا لم يرى فيه، إن رأى فيه بول أو مذي غسله، وإلا رأى فيه شيء فلا حرج، صلي فيه. نعم. والمرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، وإن رأت شيئا من الحيض تغسله، من دم الحيض تغسله، وإلا فلا حرج في الصلاة فيه. كذلك المرضع إذا لم يكن في ثوبها نجاسة من الطفل صلي فيه، وإذا كان فيه شيء من البول تغسله. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. نعم. وجه الدلالة أنه إذا كان الطائف عليه أن يستتر ولا يتعرى، فالمصلي من باب أولى. ستر العورة للصلاة آكد من سترها في الطواف. إذا كان الطائف مأمور بستر العورة، فالمصلي مأمور بستر العورة من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي في حجة الوداع ألا يطوف بالبيت عريان. كان أهل الجاهلية يطوفون عورات في الكعبة، خصوصا الذين يأتون من خارج مكة يقولون: لا نطوف بثيابنا التي عصينا الله فيها نجسة، يخلعون ثيابهم. فإن وجدوا ثوبا، إن وجدوا أحدا يعطيهم من أهل مكة يسمونهم الحمص ثوب، طافوا فيه، وإن لم يجدوا طافوا عورات، حتى إن المرأة تطوف وهي عارية وتجعل يدها على فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدأ منهم فلا أحله. هذا رأيها، تخرج عورتها أمام الناس تقول: لا أحله. هذا مبدأ عقولهم الجاهلية، يقول: ثيابنا نجسة ما يمكن نطوف فيها، لعصينا الله فيه، إن أعطانا أحد من أهل مكة أهل الحمص أهل الحرم ثياب طفنا فيها ولا طفنا عورات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مناديا ينادي أي ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد البيت مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أربع كلمات أمر المؤذنين يؤذنون بهذه الكلمات في حجة الوداع في السنة التاسعة لما حج أبو بكر بالناس. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، يؤذنون بهذه الأربع كلمات: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، ولا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما علم الناس ذلك حج بعد ذلك السنة التي بعدها في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع. نعم. نعم، قطعة واحد تسمى ثوب في اللغة، قطعة واحد، الإزار قطعة، والرداء قطعة، والقميص قطعة، والسروال قطعة، والفنيلة ثوب، كل واحد تسمى ثوب، مراد القطعة الواحدة ليس المراد الثوب اللي نعرفه. نعم. نعم. ايش؟ ما سمعت انا. الانبياء الذين نعم، راهم بارواحهم، الارواح اخذت شكل الاجساد، والاجساد هم في الارض مدفونه، اجسادهم مدفونه في الارض، لكن الارواح اخذت شكل الجسد. ويدل على هذا الحديث النبي قال: نسمه من طائر يعلق في شجر الجنه ياكل من شجره حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. فالمؤمن إذا قبضت روحه تصعد روحه وتكون بالجنة، تأخذ شكل طائر تتنعم، والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير الخضر، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديه معلقة بالعرش، ولها صلة بالجسد. إذا كانت روح المؤمن تأخذ شكل طائر فلا مانع أن تكون أرواح الأنبياء أخذ شكل أجسادها. هذا هو الصواب كما حققها أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، إلا عيسى فإنه مرفوع بروحه وجسده ما مات حتى الآن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم، والشاهد قوله لتلبسها أختها من جلبابها، فإذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها ثياب تستعير ثياب تلبسها أختها من جلبابها، فستر العورة للصلوات المفروضة من باب أولى. هذا وجه الدلالة، إذا كانت المرأة مأمورة بأن تخرج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها ثوب تستعير وتلبسها أختها من جلبابها لصلاة العيد، فالثياب وستر العورة في الصلاة المفروضة من باب أولى. وفيه دليل على أهمية صلاة العيد وتأكدها، حتى إن النساء تؤمر بالخروج لصلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويؤمننا على الدعاء، ويكون الحيض يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف، وإلا مصلى العيد ما هو مسجد، ليس بمسجد، يجوز المرأة أن تدخل مصلى العيد، إنما المرأة ممنوعة من دخول المسجد الذي يصلى فيه الصلاة الخمس، أما مصلى العيد فليس له حكم المساجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وذوات الحضور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف، تكون الحيض وراء النساء يسمعن الخطبة ويؤمننا على الدعاء ولا يقطعن الصفوف. ولما قالت امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخته من جلبابها، جلبابك الثوب الذي كالعباءة، تلبسها يعني تلبسها أخته من جلبابها، اثنتين يكونان في عباءة. إذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها جلباب تستعير وتعيرها أختها من جلبابها، فهذا يدل على أن ستر العورة للصلاة المفروضة وأن الثياب لا بد منها في الصلاة، لا بد الإنسان أن يصلي بثوب يستر عورته. نعم، هذا وجه الدلالة من الحديث. نعم، هذا من دقة تراجم البخاري. نعم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سالم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم، يعني إذا كان ما عنده إلا قطعة صغيرة من الثوب كالإزار يشدها على النصف الأسفل ويعقدها على رقبته، يعقدها على قفاه حتى لا تظهر العورة. كانوا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس ليس لهم ما عندهم إلا إزار ولا عندهم رداء يستر به النصف الأعلى، يكون إزار قطعة فيعقدها على قفاه كراهية أن ترى عورته. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال صلى جابر رضي الله عنهما في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في إزار واحد، وقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه أن جابر رضي الله عنه صلى في إزار شده على نصف الأسفل، وفيه أنه عقده على قفاه، والرداء وضعه على المشجب، المشجب خشبات توضع، فسأله سائل فقال تصلي في وكتفاك مكشوفتان، قال إنما فعلت ليراني أحمق مثلك، يعني جاهل، وأينا كان له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد أحد قليلا اللي يوجد له ثوبان، والمراد الثوبين قطعتين، ما يوجد أحد إلا قطعة واحدة، قطعة قماش يشد بها الأسفل، وهناك بعض الناس يوجد له قطعة ثانية يضعها على الكتف، هذا قليل، أينا كان له ثوبان، الثوب قطعة واحدة، مو بالثوب هذا، المراد الثوب قطعة واحدة، سواء إزار ولا رداء ولا سروال ولا قميص، سمى ثوب في اللغة العربية، وأينا هذا دليل على أن جابر رضي الله عنه يرى أن جواز الصلاة مع كشف الكتفين، وسيأتي المسألة بعد هذا، وأن فيها مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم. بينما قال إليراني أحمق مثلك زجرة عن الاعتراض، اعتراض على العالم، وإنما ينبغي لها أن يسأل ولا يعترض، وجابر إنما فعل هذا حتى يراه أحد يعلم الحكم الشرعي، أو حتى يسأله فيجيبه. نعم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، يعني في قطعة واحدة، ثوب يعني قطعة واحدة، إزار، لكن الإزار أو القطعة الواحدة يعني قطعة قماشة، إن كانت صغيرة شد بها النصف الأسفل، وإن كانت كبيرة ضاعها على كتفيه وخالف بين الطرفين، فتستر الأعلى والأسفل مثل الشرشف الكبير، يضع على كتفيه، يضع طرفه على عاتق الإمام وطرفه على عاتق الأيسر، ويستر جميع الجسد. هذا إذا كان واسع كبيرة، وإذا كانت قطعة صغيرة شد بها الأسفل، إذا شد بها النصف الأسفل مثل الحاج المعتبر يشد قطعة النصف الأسفل ويبقى كتفين مكشوفتين، لأنه ما عنده شيء، ليس عنده شيء. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. هذا الملتحف، الملتحف يسمى والمتوشح هو الذي يضع الثوب على عاتقيه ثم يضع طرفه على كتفه الأيسر وطرفه الثاني على كتفه الأيمن، وهكذا يسمى متوشح، يسمى ملتحف، هذا إذا كان كبير مثل الشرشف الكبير. نعم. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاستمار على منكبيه. قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني بثوب كبير مثل الشرشف خالف طرفيه وصلى به. نعم. فدل عنه لا بأس بصلاة الثوب الواحد ولو ما تحته سروال، لكن إذا وجد السروال يكون أفضل وأكمل. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم، جعل الطرف على عاتقه الأيمن وطرف على عاتقه الأيسر. نعم، دل على صحة الصلاة الثوب الواحد القطعة الواحدة، وإذا صلى فيه قطعتين أفضل، إزار ورداء أو قميص وسروال، هذا أفضل إذا وجد سروال وفنيلة وثوب، هذا أفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر كفى قطعة واحدة يستر بها العورة، وإن وجد سن يستر بها كتفين تعين كما سيأتي. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. هذا في التصريح بأنه رأى الله يصلي في ثوب واحد قطعة واحدة قد خلف طرفيه. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. كذلك. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. وهذا فيه فوائد، فيه جواز سلام المرأة على الرجل إذا أمرت الفتنة، ولا سيما إذا كان بينهما قرابة. كان أم هانئ بنت عمه، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت له ويغتسل وفاطمة تستره، وأنه لا بأس بأن تستر الإنسان ابنته وهو يغتسل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره. فجاءت أم هانئ بنت عمه قالت: السلام عليك. فرد عليه السلام، قال: مرحبا بأم هانئ، فيه الترحيب. وفيه أما إذا كان أجنبي فالأولى إذا كان يخشى الفتنة فلا، لا تسلم عليه. إذا كان أجنبي تأتي امرأة تستلم صاحبتك تقول السلام عليكم قد يخشى الفتنة، لكن إذا كان بينه وبين قرابة قريب لها عم أولادها وأمنت الفتنة فلا بأس، سلم المرأة على الرجل والمرأة يسلم على الرجل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات وهي ضحى، في مشروعية صلاة الضحى وصلاة الفتح، هي صلاة الضحى وصلاة الفتح. وفيه أن أم هانئ أجارت رجلا كافرا يعني أمنت، فأراد علي أخوها أن يقتله فقال فاشتكى ذلك للنبي، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في دليل على صحة تأمين المرأة وإجارتها، وفي الحديث الآخر المسلمون ذمة واحدة يسعى بها أدناه، فإذا كان أمن عبد أو أمن امرأة فإن التأمين والإجارة صحيحة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري كلكم ثوبان. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس من صلاة ثوب واحد، قال أوري كلكم ثوبان، الاستفهام كانه استخبار وهو إخبار، وهو فتوى في ضمن الفحوى، فأول كلكم ثوبان يعني أنه تصح صلاة ثوب واحد، يعني كل واحد يجد ثوبين يعني قطعتين. والحديث الآخر السابق أيضا دليل على أن من سئل فقال من، يقول فلان يسمي نفسه، لما قال من هذا قال أم هانئ ولم تقل أنا، ولهذا لما سأل جابر لما دق الباب وسأل سأله النبي دق جابر الباب على النبي قال من هذا قال أنا، فقال النبي أنا تكرار يعني كراهة لذلك، أنا ليس فيها تعريف، كل واحد يقول أنا، إذا دققت الباب أو اتصلت تقول فلان أنا فلان حتى تعرف. ولما استفتح جبرائيل أبواب السماء قيل من هذا قال جبريل ما قال أنا، قيل ومن معه قال محمد، أم هاني لما قال من هذا قالت أنا أم هاني، فلا يقول بعض الناس إذا دق الباب يقول من قال أنا، أنا من ما فيها تعريف، قل فلان سمي نفسك. نعم. قبل أن ننسى اليوم هذا إن شاء الله هو آخر الدروس، قبل يعني الدروس توقف إن شاء الله من هذا اليوم لأن الاختبارات قريبة الآن، تكون توقف مدة الدروس مدة 4 أشهر إن شاء الله، تستأنف الدراسة الدروس من أول بدء الدراسة في 24/5 إن شاء الله، يصادف الدرس هنا 27/5، أسأل الله أن يحيينا وحياكم طيبة، وهذا مدة طويلة الحقيقة، كما قلت لإخوانكم كان دروس المشايخ مشايخنا والعلماء كانت دروس يومية ومتعددة في اليوم، ونحن الآن بدروس أسبوعية ومع ذلك هناك هذه المدة الطويلة، لكن مما يجبر كسر الدورات الآن التي تقام هذه فيها خير إن شاء الله، فيها بركة في كثير من حال المملكة، وستقام أيضا دورة هنا إن شاء الله في مسجد الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسيكون لي فيها درس إن شاء الله، سيكون شرح متن الطحاوية، متن الطحاوية متن عظيم، الطحاوية تلقته الأمة بالقبول، وسيكون إن شاء الله شرح متوسط، ويكون الدرس إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء من كل يوم، وتبدأ الدورة من 28/2 إلى 18/3 إن شاء الله، وأيضا بقية الأسبوع هذا الإخوان يذهبون إلى المعرض ويستفيدون، في بعض الإخوان أشاعوا عني بأني أنهى عن الذهاب إلى المعرض وأني أقول لا يشترى كتب ولا شيء، هذه إشاعات كثيرة سئلت عنها في الجامعة وفي كل مكان، هذه لا أساس لها من الصح، أنا ما قلت لأحد لا يأتي المعرض، أنا ذهبت إلى المعرض الآن، ذهبت أمس إلى المعرض واشتريت كتب وجلس، ذهبت من الساعة 6 إلى 10 واشتريت كتب كثيرة والحمد لله، فما في شيء هذا، ولا ينبغي الإنسان أن ينقل عن أحد شيء إلا متحقق، وشيء عن الشيخ عبد الله بن قعود بأنه ينهى عن الذهاب المعارض، وشيء عن سماعة الشيخ نشاء بن باز، وشيء عني وشيء عن بعض، كل هذا لا أصل له ولا أساس له من الصحة، الحمد لله يذهب الإنسان المعارض ويستفيد ويشتري ما يستفيد ما يجده مفيدا له من الكتب، نسأل الله جميع التوفيق، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.